بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس العاشر من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونواصل الكلام حول قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، والذي أرسله الله إلى قومه ثمود. وثمود هؤلاء بلغوا من الطغيان ومن الظلم والجبروت والعتو والقوة، بلغوا شأوا كبيرا، وما زالت آثارهم موجودة في المكان المعروف بالحجر أو مدائن صالح في شمال المدينة المنورة في الجزيرة العربية بالمملكة العربية السعودية في الطريق بين المدينة وتبوك. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على آثارهم وهم ذاهبون إلى تبوك، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يدخلوا مساكن القوم الظالمين، وإن دخلوها فلتكن على وجوههم آثار الحزن وآثار الخضوع والمسكنة والذل لله عز وجل والبكاء، حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب قوم ثمود من العذاب والنكال. أرأيتم إلى هذا الحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأمن مكر الله، كان كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها، إذا هبت الريح لا يقر له قرار صلى الله عليه وسلم، يدخل ويخرج يدخل ويخرج، يبدو عليه الاضطراب، يبدو عليه القلق، يبدو عليه الخوف. تصور النبي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فتقول السيدة عائشة: ما بك يا رسول الله؟ وتسأل عن هذا، فيقول: ما يؤمنني أن فيها عذاب؟ يعني من يعطيني الأمان أن هذه الريح ليست فيها عذاب؟ تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف إلى هذا الحد من هبوب الريح، وكان يقول: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المسلم، أن يتجاوب مع الظواهر الطبيعية التي تحدث حوله، يتجاوب مع الظواهر الكونية التي تحدث حوله. ما يكون بارد، ما يكون بليد الإحساس. هناك ناس يقولون: هذه أمور عادية، زلزال حصل في مكان كذا، بركان حصل في مكان كذا، إعصار حصل في مكان كذا، رياح مدمرة حصلت في مكان كذا، حرائق مدمرة حصلت، ولا يتأثر. لكن المسلم يعلم أن هذه الأمور ممكن تكون نتيجة غضب وسخط وانتقام من الله عز وجل. المسلم يعلم هذا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المسلم يتجاوب مع ظاهرة المطر ويتضرع ويدعو الله ويستغيث بالله عز وجل أن يجعلها سقيا رحمة ولا يجعلها سقيا عذاب، يستغيث بالله عز وجل ألا يكون هذا المطر سببا في الهدم والغرق وسبب في النكبات والكوارث. المسلم يتجاوب مع صوت الرعد، يتجاوب ويهتز قلبه مع صوت الرعد ويقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. المسلم يتجاوب مع رؤية البرق، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. المسلم يتجاوب مع هذه الآثار، الزلازل والبراكين والأمور التي ينتج عنها دمار وخراب وقتل مئات وآلاف وعشرات الآلاف. ولو سمعتم عن زلزال سان فرانسيسكو اللي حصل بقاله حوالي 91 سنة دلوقتي ولا غيره وغيره وغيره من الزلازل الخطيرة، القلوب الرقيقة اللينة المرتبطة بالله عز وجل تخشع وتخضع لله، لكن القلوب القاسية الباردة المتبلدة اللي فقدت الإحساس اللي موجودة في ضمائر ميتة، هذه بالنسبة لها أمور عادية. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر قومه عندما يمرون، يأمر الصحابة عندما يمرون على مساكن ثمود ألا يدخلوها أولا، وإن دخلوها يدخلوها وعليهم آثار الايه؟ الحزن والمسكنة والذل والتضرع والبكاء لله حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب قوم ثمود. ومن هنا أيها الإخوة أقول لكم إن نظرة الإسلام إلى الآثار القديمة آثار السابقين تختلف تماما عن نظرة الغرب الملحد، نظرة الغرب المرتبط بالحضارة اليونانية والرومانية، نظرتنا تختلف. ولذلك أنتم ترون من هم الذين وراء اكتشاف معظم الآثار في الدول الإسلامية؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا مصر وفتحوا الشام، فتحوا العراق، فتحوا فارس، شمال إفريقيا، الأندلس، وصلوا من الصين شرقا إلى فرنسا غربا. كيف كانت نظرتهم إلى هذه الآثار؟ نظرتهم إن دي آثار قوم ظالمين أهلكهم الله، بادوا، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، الله عز وجل يحاسبهم كما قال الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نظروا كما قال القرآن، وكم أهلكنا، وأرجو الانتباه إلى هذا الكلام جيدا، ما تكونوش عاوزين الحواديت وعاوزين الحكايات وخلاص والحاجات الغريبة، لا ما تنتظرش دي، إذا كنت منتظر دي يبقى بلاش تحضر الدرس، إنما انتظر مني العظة والعبرة اللي أرادها الله عز وجل من سوق قصص الأنبياء. فالصحابة رضوان الله عليهم والتابعون والسلف الصالح نظروا إلى هذه الآثار، الأهرامات، أبو الهول، بتاع ده سور الصين العظيم، ولا كذا ولا كذا، ومدائن صالح، وأي وآثار الشام وآثار العراق وحدائق بابل المعلقة والأمور دي كلها نظروا إليها على إنها إيه؟ آثار قوم منهم ظالمون، طغاة، جبابرة، عتوا وبغوا وأفسدوا في الأرض، فانتقم الله إيه؟ منهم، وجعلنا أمة من بعدهم ينبغي أن نتعظ بقصصهم وألا نسير سيرتهم فيعاملنا الله بنفس إيه؟ بنفس معاملتهم، لأن دي سنة الله يا إخوة، سنة الله. ولذلك لما ربنا يتكلم عن إهلاك الأولين يقول إيه؟ فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ قل فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، التخطيط والتدبير والكيد. قال ولا يحيق المكر السيء إلا بإيه؟ إلا بأهله. فهل ينظرون، فهل ينتظرون إلا سنة الأولين، يعني عادة الله في إهلاك الظالمين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. والله قال لنا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الصحابة نظروا إلى هذه الآثار بالمنظار الإلهي الذي قال الله فيه وكم أهلكنا من قضية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. شوف، وكنا نحن الوارثين، إن الأرض لله يورثها من يشاء، إنا نحن نرث الأرض ومن إيه ومن عليها وإلينا يرجعون. يقول وكم ويقول وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وارثين. وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. سمع، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. شوف سورة الكهف اللي بنقراها كل يوم جمعة، الله يقول وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما إيه؟ شوف خلي بالك الارتباط بين الإهلاك وبين الإيه؟ بين الظلم. خلي بالك على رأس الظلم إيه؟ إن الشرك لظلم. لازم تعرف هذا، ولازم تعرف إن الشرك إفساد، وإن المشركين والكافرين مهما عمروا في الأرض فهم إيه؟ فهم مفسدون، لأن كفى بالشرك وكفى بالكفر إيه؟ إفسادا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. شوف في سورة الأنعام ماذا يقول الله، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. شوف في سورة الأنبياء ماذا يقول الله، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. يجروا من عذاب ربنا، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. شوف في سورة الأنعام ثاني، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. والبأساء المصائب في المال والممتلكات، والضراء المصائب في الجسم. ايه الفرق بين البأساء والضراء؟ البأساء المصائب في ايه؟ في المال والممتلكات، والضراء المصائب فين؟ في الجسم من الأمراض والأشياء دي. فأخذناهم بالبأساء والضراء ليه؟ قال لعلهم يتضرعون، عشان يقولوا يا رب ارفع ما نزل بنا، يا رب ارفع عنا النكبات وارفع عنا الكوارث، يا رب ارفع وقتك وغضبك عنا. لكن ما قالوش كده. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. دي شيء طبيعي، الزلزال حدث بسبب ضعف في القشرة الأرضية وتقارب مش عارف الوادي الفلاني مع الجبل الفلاني مع العرق الفلاني، خلاص مفيش لغض غضب ربنا، مفيش حتى في حاجة مع ربنا، ما في ربنا. ولكن قست قلوبهم، أصل الرياح والأعاصير والفيضانات حصلت بسبب الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية الغربية الباردة الهلة مش عارف ايه. وصحيح الكلام ده، لكن لابد تعرف ان مين محرك الكون ومين مسير الكون ومدبر الكون، واللي لا يمكن حركة او سكنة تحصل فيه الا بارادته وقدرته. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، فكروا بقى ربنا رضي عنهم وكل شيء تمام، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون آيسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. شوف في سورة الأعراف بعد ما حكى قصص الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وقبل حكاية موسى مع فرعون يقول إيه؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني مكان الشدة الرخاء، يعني السيئة بمعنى الشدة والضيق، والحسنة بمعنى الرخاء والسعة وسعة الرزق. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا حتى نسوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وشوف بقى القاعدة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. آيات كثيرة في القرآن أيها الإخوة بتبين، شوف ولقد أهلكنا القرى من حولكم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. نوعنا في الآيات والأدلة، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. هذه نظرة الصحابة ونظرة التابعين ونظرة السلف الصالح والعقلاء لآثار القوم السابقين. لكن أوروبا نظرت نظرة مختلفة تماما، ولذلك جات اكتشفت، تعرفهم ان الحملة الفرنسية من اهم نتائجها اللي هم بيتكلموا عنها انهم اخذوا حجر رشيد. حجر رشيد اكتشفوه في وسط زبالة وخرائب مطمورة ومدفونة من زمان، فاخذوا الحجر ده هو ومعاهم هم خارجين من مصر، والحجر ده مرت 10-20 سنة لغاية ما جه واحد اسمه شامبليون فرنسي حل رموز الحجر ده، استطاع انه يكتشف اللغة الهيروغليفية اللي مكتوب بها الاثار المصرية، فاستطاع انه يكتشف هذه الكتابة وهذه اللغة بالمقارنة بينها وبين الديموطقية وبين القبطية وبين اليونانية القديمة، وبكده بدأ اكتشاف الاثار المصرية. في نفس الوقت كانوا الغربيين المستشرقين برضه اللي هم طلبوا علوم الشرق بيدرسوا في العراق الحضارة السومرية والحضارة البابلية والحضارة الأشورية، وبيدرسوا في سوريا الحضارة الفينيقية وحضارة الكنعانيين وحضارة كذا، وبيدرسوا في اليمن حضارة سبأ، وبيدرسوا هنا وهنا وهنا. مين اللي بيدرس كل الحاجات دي؟ الغربيين. ليه الغربيين بيدرسوا في الحاجات دي؟ من ضمن الأسباب ان هم يفتتوا وحدة المسلمين ويجعلون كل أهل بلد يتعصبون لوطنهم وقوميتهم وجذورهم القديمة، فيتعصبون لحضارتهم القديمة وينسون انتسابهم للإسلام الذي أعزهم الله به. فهمت يا مسلمين؟ فهمين يا مسلمين هذا الكلام؟ يعني الآن معروف منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي وضلال مش ضلال بسيط، لا ضلال مبين وضلال كبير وضلال بعيد وضلال وضلال ضلال كبير أقل. فهم عرفوا نعمة الله عليهم بإرسال النبي محمد لهم، عرفوا نعمة الإسلام وأنها فوق كل نعمة، نعمة الإسلام لا تعادلها نعمة، فضلت الأمة يتحد فيها الفارسي مع العربي مع التركي مع البربري الكل، إن هذه أمتكم أمة واحدة. يجي الغرب بالإس اليهودي بالإس اليهودي وبالأصابع اليهودية عشان يفتتوا وحدة المسلمين، البعثات تكتشف طبعا من ضمن أمة، يقولك احنا بنبحث للعلم المجرد، احنا مجردين للعلم ومخلصين للعلم. طب وبعدين قال لك الحضارة الفرعونية عشان مصر تقول احنا فرعنا، ده احنا مجدنا مجد رمسيس ومجد آمون وحورس ومينا وخوف وخفرع ومنكر، الله يلعنهم الله يلعنهم يا اخي، لعنة الله عليه، لعنة الله على الظالمين. لكن هو بيتعامل من قرع خوفك احمس حتمس البطل الكذا الكذا، والفينيقيين يقولوا احنا بنحب الحضارة الفينيقية اللي ملهاش مثيل، اللي عملت الابجدية الفينيقية اللي علمت الدنيا اللي علمت العالم كله، احنا اسياد الدنيا كلها. والعراقيين يقولوا احنا بابل واشور وسومر هم امهات الحضارة في الدنيا كلها، احنا اللي علمنا الدنيا. واليمنيين يقولوا سبأ وكذا وهكذا، واخد بالك؟ يبقى بعد ما كان الكل يقول الاسلام ويقول ابي الاسلام لا ابا لي سواه، ده يقول احنا الفراعنة، وده يقول احنا الفينيقيين، وده يقول احنا السومريين، وده يقول احنا مش عارف ايه، حتى سموا سوريا على اسمها القديم. بعد ما كان الشام كل المنطقة دي لها سوريا ولبنان وفلسطين والاردن كلها قطعة واحدة اسمها الشام، كل جماعة الاستعمار قسم مثل خرطة الجاتوه بالضبط كده، مثل التورتة قسمها كده، مثل ما يقسم الوزة او الشيء الطير اللي بيؤكل لحمه، يقسمه من كل النواحي وكل جماعة تعصبون. واحنا نشوف لغاية الان، يعني مثلا تجد ده نفس اللي بيحصل في اوروبا. طب انت تعرف امريكا لما مثلا عملت مشروعها الفضائي، مشروع الفضائي بتاع اطلاق الاقمار الصناعيه والسفن الفضائيه الى القمر وغيرها، وروسيا لما عملت برضه مشروعها الفضائي زمان، شوف عشان تعرف مدى جذور، فين جذورهم، اين جذور هؤلاء. طب المفروض ان امريكا مسيحي مش كده ولا لا؟ هل في مرة اطلقت على سفينة ولا اطلقت على قمر صناعي اطلقت على اسم المسيح ولا اسم عذراء مريم ولا كذا ولا كذا؟ لا، اطلقت ايه؟ ابولو. مين ابولو ده؟ اله عند اليونانيين. الروس اطلق سيوز. مين سيوز؟ اله عند اليونانيين. مين سليوت؟ مين مش عارف فيجانير مش عارف ايه وفينوس كذا ويعمل كذا، كل دي اثار الايه؟ اليونانيين. نفس العمليه اللي بيعملوها العرب الان، يخترعوا صاروخ يسموها أمون، يخترعوا دبابة يسموها حورس، يخترعوا مش عارف ايه يسموه رمسيس. اكبر ميدان في مصر اسمه ايه؟ ميدان رمسيس. اكبر ميدان على الاطلاق في القاهرة مثلا يسمى ميدان رمسيس. طب ليه رمسيس؟ رمسيس ده الرأي الارجح انه هو اللي قال انا ربكم الاعلى، بقى واحد قال ربكم الاعلى نمجده ونخلي الذكرى ونخلي الناس كل شويه يتكلموا. عربيه اسمها رمسيس، وشارع اسمه رمسيس، ومدان اسمه رمسيس، وكل وحلاوه اسمها رمسيس، وبونبون اسمه رمسيس. رمسيس رمسيس رمسيس. سبحان الله، واحد هالك وظالم وطاغي وباغي ومتجبر وقال انا ربكم الاعلى، نمجده بهذا الاسلوب؟ كل ده موجود هنا وهنا وهنا وهنا في اماكن كثيره. ما المقصود من هذا؟ تفتيت وحده المسلمين. ولذلك انتوا تلاحظوا الاول لما كان المنطقة كلها تبع للدولة العثمانية كان بتقول الدولة الإسلامية، بعد الحرب العالمية الأولى قالوا احنا عاوزين العروبة، العروبة والقومية وكذا، وبعد العروبة والقومية خلاص كل قطر بقى لوحده. مصر تقول الفرعونية، وسوريا تقول الفونيقية، والعراق تقول البابولية وكذا وكذا. دي واخد بالك؟ شوية شوية كده. المقصود كله تفتيت وحدة المسلمين وتقديس هذه الآثار، تقديس هذه الآثار وتمجيدها. انت بتسمع للأسف الشديد، وللأسف ممكن بعض علماء يقول لك إخناتون أبو الموحدين، وأنا أشرت الموضوع ده في بداية المقدمات. إخناتون أبو الموحدين، طب لما إخناتون أبو الموحدين، أما الآدم أبو الوثنيين؟ آدم بقى آدم لربنا قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وآدم أبو البشر، آدم لربنا قال عنه إن الله اصطفى آدم ونوحا، يعني آدم مش أبو الموحدين. طب إخناتون ده عارف كان بيعبد إيه؟ كان يعبد الشمس، قرص الشمس، قرص الشمس، يبقى موحد؟ وقال لهم بدل ما تعبدوا كذا وتعبدوا كذا لا اعبدوا الشمس وحدها. واخد بالك؟ فهذا كذب وهذا افتراء. فيا اخوة يعني لا تستهتروا بهذا الكلام الذي اقوله لكم امانة في رقابكم. علموا اولادكم ولا تنبهروا بهذه اليافطات التي تدفع ويراد بها العودة الى جذور الوثنية وجذور الظالمين الطغاة البعيدين عن التوحيد. انما لابد المسلم ان يعتز باسلامه، يحمد الله ان جعله من امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكرمه ابن ابو جهل، كان يذكر ابو جهل، خالد بن الوليد كان يذكر كان يذكر ابوه الوليد، ها؟ لا، انما المسلم كأنه ولد من جديد، كأنه ولد من جديد. فاحنا نظرتنا الى هذه الاثار يا اخوانا لما نروح للاهرامات او نروح للاثار في العراق او للاثار في سوريا او للاثار في لبنان او في اي مكان، لازم نعرف ان دي اثار قوم ايه؟ ظالمين طغوا وتجبروا، ومنهم من كان مثلا عادل الله عز وجل يجازيه، وهكذا. مثل مثلا ذو القرنين، مش ذو القرنين ربنا ضربه مثال للحاكم العادل لما الحاشيه بتقول له ايه اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنى، احنا تحت امرك، قل لنا اضربوهم هنضربوهم، قل لنا اذبحوهم هنذبحوهم. قال لهم لا، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا. فذو القرنين كان مثال للايه؟ للحاكم العادل اللي بيسير بسيره الايه؟ بسيره الاحسان. كل ده الكلام يا اخوانا اللي بنقوله بسبب كلامنا عن قصة مين؟ ثمود مع صالح عليه الصلاة والسلام، اللي اثرهم ما زالت موجودة وهم اقدم من سيدنا ابراهيم، يعني مدتهم الزمنية اقدم من سيدنا ابراهيم، والكتابات اللي موجودة في مساكنهم فرغت وكتبت فيها كتب ومجلدات عن عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم وكذا وكذا وكذا الى اخره. هنا نأتي إلى القرآن الكريم كيف عرض لهذه القصة. نأتي للنص الموجود في سورة هود، يقول الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا. يعني إيه وإلى ثمود؟ يعني أرسلنا إلى قوم ثمود، أرسلنا إليهم مين؟ أخاهم. وإحنا لازم تخلي بالك من كلمة أخاهم دي، يعني هو واحد منهم، اتربى في وسطهم، اتولد معاهم، عارفين اخلاقه، عارفين صدقه، عارفين امانته، عارفين شهامته، عارفين مروءته، عارفين كل الصفحه الجنائيه بتاعته بيضاء نقيه، لم يتهم قبل ان يقول انا رسول الله. وبعدين بدا يتحبب ويتودد اليه: يا قومي اعبدوا الله، وحدوا الله، اطيعوا الله، اخضعوا لله، اعبدوا الله، ما لكم من اله غيره، هو انشاكم من الارض. بذكرهم بايه بقى؟ بالبداية. بذكرهم بالبداية، انتم منين؟ انتم ربنا خالقكم من الارض، هو انشأكم من الارض وجعلكم في الارض دي عشان تعمروها وتستغلوها وتتخذوها مزرعة ومطية للايه؟ للاخرة. هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. يبقى دعاهم بعد التوحيد، دعاهم الى الاستغفار، ودعاهم الى التوبة النصوح، طلب المغفرة من الله والتوبة النصوح، وقال لهم ان ربنا من صفاته انه قريب وانه ايه؟ انه مجيب. ردوا عليها قالوا له ايه؟ يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يا اخي ده انت خيبت رجائنا فيك، خيبت املنا، احنا كنا بنقول عليك عائل، وكنا نقول عليك بتحب الوطن وبتحب كذا وكذا، تطلع خيبان وتطلع مجنون بهذا الاسلوب؟ تكلمنا وتقولنا توحيد ومش توحيد وكلام منه. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. احنا مش مصدقينك أبدا يا صالح، الكلام اللي عملت قوله ده. قال لهم: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، على دليل وعلى حجة وعلى برهان، وآتاني منه رحمة نبوة، إذا منعتها عنكم ولم أبلغها لكم، فمن ينصرني من الله؟ من يحميني من ربنا لو أنا كتمت هذه الرسالة خوفا من بطشكم وخوفا من سخريتكم واستهزائكم؟ فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير. تعالى للنص في سورة الشعراء: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين. خلي بالك بذكرهم بنعمة الايه هنا؟ أيوة نعمة الأمان. بذكرهم بنعمة الأمان وبذكرهم بنعمة الإطعام، لأن عارفين إن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الإطعام من جوع ونعمة الأمن من خوف دي نعمة كبيرة جدا. انتوا عارفين كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، ها، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف جيب النعمة، قل أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. شاف الكلام؟ شوف انت عندكم نعمة الأمان وعندكم نعمة، عندكم حدائق وبساتين، لأن مساكنهم او منطقتهم كانت مكونة من ايه؟ من سهول ومن جبال. الجبال يعملوا فيها ايه؟ بيوت، ينحتوا فيها بيوت في الصخر ولسه ما زالت موجود، والسهول يعملوا فيها ايه؟ قصور، واخد بالك؟ وبعدين عندهم حدائق وبساتين وزروع ونخل وطلعوها هضيم، معروف البلح والتمر والحاجات دي، وبيوت عالية وواسعة. ويقول ولا تطيعوا أمر المسرفين، يحذرهم من الرفقة السيئة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكما قال في النص اللي في سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. يبقى عرفنا فهمنا من النص ده إيه؟ إن قوم ثمود زمانهم كان بعد مين؟ بعد عاد. من بعد وبوأكم في الأرض، جعلكم مكان في الأرض، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اذكروا نعم ربنا عليكم وما تفسدوش في الأرض بالشرك. لازم تعرف ان اعظم افساد في الأرض هو الشرك بالله. اعظم افساد في الأرض هو الكفر والمعاصي. تعرف ما تفكرش ان الافساد معناه انك انت يعني تخرب المباني وتخرب، دي من نواحي الافساد، نوع من انواع الفساد، لكن الافساد الاكبر هو ايه؟ الشرك والكفر والمعاصي. لازم نفهم هذا الكلام، هذه تعبيرات قرآنية إسلامية. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ردوا عليها قالوا له إيه بقى في سورة الشعراء؟ يقولوا إنما أنت من المسحرين. من المسحرين، ده أنت السحر مسيطر عليك سيطرة كاملة، بقيت تخرف وتقول توحيد وتوحيد. ما أنت إلا بشر مثلنا، أنت واحد مننا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. ما انت تبقى بشر مثلنا وتيجي تكلمنا وتقول انا رسول وانا كذا. ربنا لو عاوز يبعث رسول كان بعت الملائكه، ما يبعتكش انت. ما انت الا بشر مثلنا فاتي بايه ان كنت من الصادقين. في سوره الاعراف قال الملأ الذين استكبروا. عارفين الملأ ولا لا؟ الملأ اللي احنا قلنا عليهم عليه الايه؟ عليه القوم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، للذين استضعفوا الفقراء بقى. العليا بيتكلموا مع مين؟ مع المستضعفين، مع الفقراء. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ أنتم فاكرين إن صالح فعلا ربنا أرسله؟ فالمستضعفين الفقراء قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. الله إحنا مؤمنين بالكلام اللي هو صادق فعلا وأمين وكذا وكذا وكذا. ردوا عليهم إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. حصلت حوارات كثيرة جدا جدا. مثلا في النص اللي في سورة القمر، كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا، نذر جمع نذير، يعني كذبوا بالأدلة وبالبراهين وبالإنذارات، كذبوا بكل هذه الأمور، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ده احنا اتجننا، نحن جننا إذا اتبعنا مين؟ إذا اتبعنا بشرا إيه؟ مثلنا. ألقي الذكر عليه من بيننا، بقى يعني ربنا يختاره من بيننا كده ويقول له انت نبي وانت رسول، طب ما اختارش واحد مننا ليه؟ نفس الاسطوانة اللي قالوها قريش لمين؟ لسيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. واخد بالك؟ هو ألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر، يعني كذاب شديد الكذب، يعني كذب وعنده تكبر، عنده استكبار أشر. الله يقول سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. النص اللي في سورة المؤمنون رغم انه لم يذكر صالح مباشرة، بس العلماء مع التدبر قالوا ان هذا النص خاص بقوم ثمود مع صالح. لما ربنا اتكلم عن قوم نوح قال ثم انشأنا من بعدهم قرنا اخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. خلي بالكم يا أخوانا من الترف، نعوذ بالله من الترف. الترف يا إخوة بيقسي القلوب، الترف خاصة لما الإنسان يعني يغتر ويتكبر بما أعطاه الله من النعم وينسى أن يذكر الله عز وجل وينسى أن يشكر الله، هذا الطرف بيكون وبال على صاحبه. وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. كيف نطيعه؟ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. شايفين كلامهم؟ شايفين الكلام على على على على أنبياء الله؟ بشر مثلنا، كيف يعدنا بان احنا نرجع تاني ونتحاسب؟ هيهات هيهات، مش ممكن ابدا نسيب الحياة الدنيا، هذا الرجل مفتري، هذا الرجل كذاب. نفس الكلام. فسيدنا صالح عليه الصلاة والسلام حاول معهم كثيرا، فقال له طب اتنا بآية، هات لنا دليل. قال لهم ماذا تريدون؟ قالوا عاوزين دليل. طيب. فجاء إلى صخرة عظيمة ووقف أمامها ودعا فخرجت من الصخرة ناقة خلفها فصيلها. من الصخرة ناقة وخلفها ايه؟ فصيلها يعني ايه؟ يعني ابنها، ناقة وابنها طالعين منين؟ من الصخرة. الصخرة كده انفلقت وسمعوا صوت الصخرة كأن ناقة تلد، كأن ناقة تلد من الصوت. وخرجت الناقة وخلفها فصيلها، خرجت الناقة. طب الناقة عنها يا صالح؟ قال هذه الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. انتوا عندكم مية، عندكم ماء. الناقة دي في يوم تشرب الماء كله، وانتم تاني يوم تشربوا من الايه؟ من الماء هذا. في مقابل هذا ايه بقى؟ خلي بالك من النقطة دي. في مقابل هذا ان الناقة دي كل يوم تمر على بيوتهم بيتا بيتا، فتقف امام البيت، ويخرج اهل البيت بكل ما عندهم من اواني فيملؤوها باللبن بالحليب، مهما كان عندهم من اواني. في عز اكتر من كده؟ تمر الناقة، تمر على بيت كل واحد، توقف قدام البيت، يطلعهم. كان عندهم ما اعرفش تسمعوا حاجة اسمها طشت ولا حلة ولا الى اخره، ويملوا كل ما عندهم من اواني من الحليب والالبان. بس خلي بالك انها يوم في يوم بتسيطر على المية كلها، يوم ويوم. هي لهم يوم، هم لهم يوم، وهي لهم لها ايه؟ لها يوم. واخد بالك؟ في مقابل هذا انها بتعطيهم ما يريدون من الالبان، والالبان انتوا عارفين انها بتغني، ممكن الالبان تغني عن الايه؟ عن المية في اليوم. واخد بالك؟ جاء في سورة نص الاعراف: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله. ناقة الله يعني إيه؟ يعني الناقة اللي ربنا سبحانه وتعالى أتاكم بها بطريقة بمعجزة خارقة للعادة. عمركم شفتوا صخرة تولد ناقة؟ معجزة. ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض مين؟ الطعام طعام ربنا، هو اللي خلق، والمية بتاعت ربنا، الأرض ربنا. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم. هنا خلي بالك من النقطة دي، الأعراف وهود والشعراء. في الأعراف يقول فيأخذكم عذاب يوم أليم، واخد بالك؟ في هود يقول عذاب قريب، في الشعراء يقول عذاب يوم عظيم. يبقى العذاب اللي سيدنا صالح أنذرهم به موصوف بأنه قريب وبأنه عظيم وبأنه أليم. إذا هم عملوا إيه؟ إذا هم صنعوا أي شيء مكروه بالإيه؟ بالناقة. لو عمل قالوا لهم دي ناقة الله، لا تمسوها بسوء، إياكم أن تقربوها بالشيء. وهذه الناقة فتنة، فتنة اختبار وامتحان. أنا بقول في سورة القمر: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، فتنة لهم، اختبار وامتحان. هيشكرهم ويؤمنوا ولا يكفروا ويجحدوا بنعم الله. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، انتظر عليهم واصبر عليهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة، يعني كل شرب محتضر. يعني الناقة لها يوم وهم لهم ايه؟ وهم لهم يوم. وهكذا قالوا لا يا صالح، الناقة دي لازم نذبح، لازم نعقر الناقة، لازم ننحرق. ليه يا جماعة؟ قالوا الناقة دي بتخوف ولادنا، والناقة دي شوف الحجج الخيبانة البايخة دي، الناقة دي بتخوف ولادنا، والناقة دي بتشرب المية بتاعتنا، والناقة دي يا جماعة ما في فايدة، لازم نذبح الناقة. وقبل ما ننحر الناقة كمان عاوزين يتأمروا على قتل مين؟ سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام. تعالى في النص اللي في سورة النمل، خلي بالك، لأن كل لقطة من اللقطات بتضيف جديد في القصة وبتديك عظة وعبر. لأن المهم هنا مش إنه يحكي حكاية، إنه يحكي تاريخ، لا، إنما المهم إنه يركز على العظات والعبر المستفادة من الإيه؟ من القصة. ما تبقاش حفيظ تمشي مع القصة واحدة واحدة كده وتنسى العظات وتنسى العبر، لا. فهنا في سورة النمل يقول ايه؟ ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. فريق يؤمن وفريق ايه؟ كافر. وطبعا الفريق المؤمن قليل. فسيدنا صالح قال لهم يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لان قالوا له ائتنا بالعذاب. فقال لهم ليه انتم تستعجلوا بالمصيبة ليه تستعجلوا بالمصيبة وتقولوا هات لنا عذاب وهات لنا كذا؟ لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. والله انت وشك فقر يا صالح، انت واللي معاك، وانتوا من ساعة ما جيتوا انت جايب لنا المصايب وجايب لنا الهموم والبلاء. نفس الكلام اللي بيتقال على مر السنين وعلى مر العصور. الإله من الطيرة بمعنى التشاؤم، احنا مش شامين منك يا صالح وانت جايب لنا كل الهموم، اطيرنا بك وبمن معك. فقال لهم لا والله انا لا املك الطيرة ولا املك شيء، طائركم عند الله، حظكم وقدركم ونصيبكم عند مين؟ عند الله، بل انتم قوم تفتنوا، ربنا بيختبركم وبيمتحنكم. فكان في المدينة في القوم هؤلاء كان في 9 رجال، القرآن اطلق عليهم رهط، والرهط العدد من 3 لـ9 رهط. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هذا دليل يا أخوانا على أنهم كانوا يعرفوا إيه ربنا سبحانه وتعالى، بس بيعبدوا الأصنام تقربا إيه واسطة بينهم وبين مين؟ واسطة بينهم بربنا. قليل جدا من الأزمنة القديمة اللي هم ألحدوا تماما وأنكروا وجود الله، إلا المصيبة الكبيرة في الشيوعية بتاعت العصر الحديث دي. في عصر الحديث مصيبتهم سودة الشيوعية، أنكروا وجود الإله تماما، ما في إله خالص. لكن زمان يقول لك فيه إله، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، لا يقولون الله، لكن بنعبد الأصنام دي تقربا إلى مين؟ تقربنا إلى من نعبدهم، إلى ليقربونا إلى الله ذل. فكانوا بيقسموا بالله، تقاسموا بالله، لابد نهلك صالح وعيلته وأسرته، نهلكهم نبيتنه يعني نهلكهم ليلا، نروح عليهم بالليل ونهلكه هو وايه هو وعيلته، ثم لنقولن لوليه، اللي هي القبيله الكبيره لما تطلب دمه. تعرفين ان العرب عندهم برضو عصبيه شوي، يعني رغم ان ابو لهب ابو طالب كان كافر الا انه كان بيحمي النبي عليه الصلاه والسلام من باب الايه العصبيه. فقالوا لما الولي يطالبنا بالدم نقول لهم ما شهدنا مهلك اهلي وانا لصادقون، ما عندكم لا دليل ولا حجه ولا ايه ولا برهان في هذه الايه في هذه القضيه وإنا لصادقون. طيب وإيه كمان قبل ذلك؟ يعني رغم تحذير سيدنا صالح لهم بعقر الناقة إلا إنهم صمموا على عقره، فقام أشقاهم كما قال الله عز وجل في سورة الشمس، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، يعني أشقى القوم اللي هو قدار بن سالف ولا كذا مش مهم، المهم واحد منهم انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله اللي هو سيدنا صالح يعني ناقة الله وسقياها، يعني هذه ناقة الله، احذروا ان تصيبوا ناقة الله بأي شر او بأي اذى، وبعدين عندها السقيا بتاعها، انتم لا تغرمون لها شيئا، ناقة الله وسقياها. فكذبوا فعقروها، راحوا ايه عقرين الناقة، نحروها بأي وسيلة بأي طريقة، المهم تخلصوا من الناقة. بمجرد أن عقروا الناقة سيدنا صالح أنذرهم الإيه العذاب وأنذرهم الإيه الهلاك. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل قصة صالح إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.